خير إنك على كل شيء قدير. تؤتي الملك من تشاء

حديث يا مولانا. تولد الليل في النهار. الله الله الله الله. وتولد النهار في درجة عالية كمان مرة واحدة. ويحذركم الله نفسه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه Thank you. والله سميع عليم وإني سميتها موتي Oh,